الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بناجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله في شرح منظومة القواعد الفقهية للإمام السعدي رحمة الله عليه. نسأل الله أن يرحمه وأن يجمعنا به في الجنة. وهذا هو الدرس السابع، ولازلنا مع الأبيات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والتي تتكلم عن المصالح والمفاسد. قال المؤلف رحمة الله عليه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. تكلمنا في مرتين أو ثلاث مرات عن هذه القواعد المهمة، وبدأنا في ذكر الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القواعد. وكان آخر ما تكلمنا فيه ذكرنا دليل من السنة أو دليلين. الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم، يعني بكف، لا نقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. تكلمنا باستفاضة عن هذا الدليل ومراعاة النبي صلى الله عليه وسلم المصالح والمفاسد فيه. والدليل الثاني حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، فجاء رجل من تميمي يقال ذي الخويصرة، لو ذي الخويصرة، فقال: عدل يا رسول الله. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه استأذن أن يضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر صلاته إلى صلاتهم، إلى آخر ما قال. المهم في بعض ألفاظ الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي. ومثل هذا الأمر في رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلم. طيب، نتابع، احنا ذكرنا هذه الأدلة، نتابع في ذكر الأدلة من السنة، ثم كلام أيضا الأئمة، ثم الكلام المهم جدا اللي سيأتي بعد ذلك عن ضابط تحديد المصلحة، كيف تحدد المصلحة، من الذي يحدد المصلحة، ثم طريقة التعامل مع المصالح والمفاسد. كلام مهم، لكن نكمل الأدلة أولا. من الأدلة دليل الثالث ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. الحديث ذا في صحيح البخاري. الإمام البخاري عمل له ترجمة وعنوان، قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، في مصلحة الناس تستفيد، هذا أفضل خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، يعظ الناس، يعلم الناس أمور دينهم. لكن لو استمر كل يوم كل يوم كل يوم، ربما يمل بعضهم، ربما ينفر فتقع مفسدة. ولا، الجامع والتأليف الناس وتعليم الناس أمور دينهم واستمرارهم يوم بعد يوم، يومين ويوم إلى آخره، ويحصل المرء من ذلك كان أنفع وأنجع. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمة الله عليه: فترك مصلحة كثرة الوعظ، طبعا هذا خير، ولما يبقى أكثر، قال: ترك مصلحة كثرة الوعظ والتعليم لدفع مفسدة النفور والفتور والانقطاع. يقول إيه؟ ما هو كده كده بتكلم كل يوم، خلينا إيه؟ أخلع النهاردة وإيه؟ وأروح بكرة. طيب، الدليل الرابع قال: وكان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. لما يكون هيبدأ بقى ينقطع ويقول إيه؟ أغيب لي كل أسبوع يوم اثنين، لا، لما يبقى هم ثلاث أيام في الأسبوع أو يومين في الأسبوع ويداوم عليها أفضل من أنه إيه؟ يحضر مرة ومرة طالما الايه الامر مستمر. طيب ايضا من الادلة الدليل الرابع ما روى البخاري في الصحيح من حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال يا رسول الله ألا أبشر الناس، أروح للناس أقول لهم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، المهم إن أنت تموت موحد؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. يوم إيه؟ مش كل نفوس الناس على نفس الدرجة من الهمة والعزيمة ومحبة المواصلة مواصلة الطاعة، فربما يقول إيه أنا على التوحيد في أي وقت حتى لو مت مقصرا، من مات لا يشرك بالله شان ايه دخل الجنة. قال ابن حجر رحمه الله محدش يقدر يزكي نفسه عن قوله انه على التوحيد يعني. النبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك لان الشيطان ياتي للانسان ويقول لو انت على التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم الا تصدق رسول الله؟ رسول الله قال ايه من مات لا يشرك بالله شيئا، فانت لو فضلت على كده ربما ده يكون تشكيك في كلام رسول الله فيدخله من باب ايه زي اخ انت تقول له ايه يعني أم الناس بدل أن يأمهم يعني إيه المتردية والموقوزة والنطيحة يعني ويقرأ من إيده ومن رجله، أنت تأم الناس ويقول لك لا أصلا أنا مش حاسس أن أنا جاءه الشيطان وقال لا ده أنت كده بتحب التصدر وأنت بتسد ثغرة، يأتيك الشيطان جاهد الشيطان مش ترجع لورا خطوة، يوم الشيطان يعمل إيه يتقدم معاه خطوه ثانيه يقول لك ايه لا كمان ايه انا سيد الله بركات ده انت لو صليت في البيت يعني ايه هتحس بايه بان الصلاه ايه مع نفسك مش تشوف فلان وعلان وترتان، يقوم يسيب الجماعه بعد كده ايه رجع خطوه ان الشيطان يتقدم له. يعني انت ايه انت تظن ان ربك ليس يعني رحمته واسعه مواظب يعني بنسبه 100% خمس فروض صلي ده ربنا غفور رحيم يعني ايه على قدر ما رجع خطوه ثانيه وبقى بيصلي الظهر مع الفجر والفجر ايه ممكن يوم وممكن يومين لا، فهذا مدخل من مداخل الايه الشيطان. فهنا قال ابن حجر رحمه الله وللاصيلي وللكشميهني لفظ اخر للحديث قال لا يعني لا تبشرهم يا معاذ بذلك انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه اخاف ان ينكلوا. النكال هو الرجوع والتقهقر بعد ما كان ايه خلاص ما حصل ما يريد. هذا لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم، الصحابة كان أحدهم يبشر بالجنة ويمشي على ظهر الأرض ومع ذلك سبحان الله يخاف على نفسه ومواظب ومستمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث للصحابة، النبي بعث للأمة سبحان الله وفيهم الايه أهل الضعف. فقال ابن حجر وللأصيل والكشميهني ينكل بإسكان النون وضم الكف أن يمتنع من العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره، المهم أن أنت تموت موحد ده كلام. قال في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الطويل قال من لقيته خلف هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بشره بالجنة. فأول من لقي من؟ عمر. فكان ما كان عمر رضي الله عنه يعني اشتد على أبي هريرة فقال ارجع يا أبا هريرة ودخل على أثري فقال يا رسول الله لا تفعل. يعني عمر رضي الله عنه يقول رسول الله ما أنت أمرت أبو هريرة أنه يفعل كذا ويبشر الناس لا تفعل. عمر رضي الله عنه يقول لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلهم، وكأن قصة معاذ يعني إيه وقعت بعد هذه القصة. قال ابن حجر رحمه الله فكأن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخاف أن يتكلوا كان بعد قصة أبي هريرة، فكان النهي للمصلحة لا للتحريم. خلهم خلاص سيبهم، فنهاه أن يبشر الناس حتى لا يتكلوا ليس نهي تحريم. الدليل على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما لمراعاة المصلحة إن معاذ وهو على فراش الموت قال حديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاف أن أموت وقد كتمته، فهذا أوانه. كان قبل كده إذا حدث به ربما يتكل الناس، لكن الآن سيموت ومعه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث به يعني حتى لا يأثم. قال فكان بعد قصة أبي هريرة فكان نهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والاطلاع رضي الله عنه على أنه لم يكن المقصود من منع التحريم كما هو ظاهر من قصة أبي هريرة رضي الله عنه. يعني أشار عمر رضي الله عنه بشيء فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبليغ الناس هذه البشارة مصلحة واتكالهم مفسدة وعدم فهم وترك المفسدة. طيب الدليل الخامس ما رواه مسلم في صحيحه عن سعد أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا جماعة من الناس وأنا جالس فيهم, أعطى لفلان ولفلان ولفلان وأنا جالس, فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم لم يعطه وهو أعجبهم إلي. إلى من؟ إلى سعد رضي الله عنه. ف قمت إلى رسول الله فساررته. شوف مش على الملأ بقى. أنت ما بتعطيش ليه فلان يا رسول الله؟ لا, هذه ليست أخلاق الإيه؟ الصحابة. قال فقمت إليه فساررته, قلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال عليه السلام أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه, أنا أعرف أن الراجل إيه؟ أولى أن يعطى من غيره. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. سكت قليلا ثم غلبني ما أعلم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا أو قال أو مسلما. ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. ممكن أنا بحب ذا أكثر من هؤلاء, لكن في مصلحة, في سهم حتى من الزكاة, سهم المؤلفة قلوبهم, وأحيانا يدخل فيهم قوم من الكفار أنت ترجو أن يسلموا. جميل كده. قال والله, وهنا قال وغير أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. يعني بعض الناس ممكن يقع في نفسي أن رسول الله بخيل صلى الله عليه وسلم, ولهذا لضعف إيمانه فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التاني ذا اللي انت بتقول إني لأراه مؤمنا, طيب ده انت هذا فيه رد عليك, هذا معه إيه من الإيمان ما ليس معه فلان, فأكله إلى إيمانه. وهذا بعض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا يعني في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما, فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء أحق به منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني. في مفاسد هتحصل, هيتهم رسول الله بالبخل أو يسوء أدبهم. اعدل يا محمد, إنك لا تعطينا من مال أبيك ولا من مال أمك, اعطنا. بيسألون بالفحش. قال أو يبخلوني فلست بباخل. قال الإمام النووي رحمه الله معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل, ولست بباخر ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين. لا حنستنى لحد ما ناس تتكلم بالكلام الفحش مع رسول الله يوم غيرهم من المؤمنين يوم ممكن يؤذيهم أو يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبخل. قال الإمام النووي ففيه مدارات أهل الجهالة والقسوة وتألفهم إذا كان فيه مصلحة وجواز دفع المال إليهم للمصلحة. الراجل على الباب يستأذن فلان يا رسول الله إذن له بئس أخو العشير, فأذن له وألان له الكلام بسط له في الفراش, قلت ما قلت فعلت ما فعلت. قال إن شر الناس عند الله منزلة من يتقى. فهناك مصلحة هناك مفسدة. أيضا أدلة كثيرة جدا في السنة. طيب نأتي لأفعال السلف ونبدأ بالصحابة رضي الله عنهم. طبعا المثال الأول عندنا معاذ رضي الله عنه لما كتم ذلك وقال خلهم يعمل يا رسول الله, ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وعاش معاذ وهو يحفظ هذا الحديث. فلما استشعر دنو وأجله حدث بذلك. قال أهل العلم ونرجو أن يكون معاذ موفقا في ذلك, فإن هذا الحديث لما هو حدث به ولم يكتمه وحدث به قبل موته كان الحديث ده سلاح في أيدينا, سلاح في أيدينا ضد من؟ ضد الخوارج, ضد أهل التكفير المعتزلة. قالوا ولعل معاذ أن يكون موفقا في ذلك، فإن هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث صار لها شأن عظيم عند ظهور المبتدعة كالخوارج والمعتزلة الذين يخلدون فاعل الكبيرة في النار، بيقولوا مات على كبيرة يحصل له إيه؟ يخلد في النار. إحنا نقول لهم لا، من مات لا يشرك بالله شيئا حصل إيه؟ دخل الجنة، ممكن يعذب أيوة لكن لا يخلد في النار. فهذا من التوفيق الله لمعاذ رضي الله عنه. من الأدلة أيضا من أفعال السلف جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن الكريم، ثم كتابة المصاحف، ثم جمع الناس على مصحف واحد دفعا لمفسدة اختلاف الناس في الكتاب وتفرقهم وتنازعهم، بل وربما تكفير بعضهم بعضا، ده مصحف فلان أتقن، ده مصحف فلان. فكان هذا من إيه؟ من مراعاة المصالح ودرء الإيه؟ المفاسد. ثلاثة من أدلة القواعد، هذه قواعد مهمة من عمل السلف، اقتداء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تخول الناس بالموعظة، ده هو راوي الحديث في حياته عن أبي وائل، هذا رواه البخاري رحمة الله عليه، قال أبو وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، عمل لهم درس كل يوم إيه؟ خميس. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن، اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد القرآن غضا طريا فليأخذ من ابن أم إيه؟ عبد، اللي هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت، أنا حابب أنك ذكرتنا كل يوم، كل يوم عمل لنا كلمة، ده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة أراعي المصلحة والمفسدة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. من الأدلة أيضا صلاة عبد الله بن مسعود وراء عثمان رضي الله عنه متما في منن، مع أنه كان يعلم أن القصر أفضل. السنة وانت بتحج إن شاء الله، نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة ولا يحرمنا من فضله، ان انت في ايام وجودك في منى تصلي الصلوات جميع الصلوات في اوقاتها وتجعل الرباعيه ايه ثنائيه، لكن في وقتها لا تجمع ولا تقديم ولا تاخير، انت تبقى موجود في منى الظهر تصلي ركعتان، العصر كذلك، العشاء كذلك، هذه السنه. في مزدلفة إذا قصرت أنت مسافر، وإذا أتممت، لكن الشاهد عشان الحديث كان وقع الأمر في منى. صلى عثمان رضي الله عنه بالناس وكان أميرا عليهم فأتم الصلاة، فنوقش في ذلك، فذكر أن أهله معه وأن لو سكن في ذكر بعض الكلام، وإن كان أغلب العلماء رجح أنه كان الأولى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان لما أراد أن يصلي بالناس ويتم بهم الصلاة أنكر عليه ابن مسعود وقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصر في منى، فأبى عثمان وصلى، فصلى عبد الله بن مسعود وراءه، طب هو نهى ثم صلى وراءه، فقيل له في ذلك قال الخلاف شر، لما أنا ما صليش وراء، أنا لما صلي وراء تركت الأولى، تركت المستحب، ما تركت واجبا، ولكن لم لو تركت الصلاة وراء عثمان يحصل إيه؟ ناس يروحوا هنا وناس يروحوا هنا، عبد الله بن مسعود لا عثمان لا كذا لا كذا، طيب ده ترك الصلاة وراءه كبرا ظن أنه أولى بالإمامة، تبدأ الدنيا إيه؟ فقال إيه الخلاف؟ لا نقفل الباب ده، نترك الأولى طالما الأمر لم يتعلق بواجب ولا بفرض، وندرك المصلحة، المصلحة أن يجتمع الناس على إمام واحد. جميل، تفضل. هذا ردهم أن يقول يعني أن الاختلاف رحمة. الاختلاف رحمة، كيف ذلك؟ الخلاف يعني إيه؟ ليس شكلا واحدا ولا نوعا واحدا، منه خلاف التنوع، فعند ذلك يكون من رحمة الله عز وجل بالعباد أن يكون التشهد بأكثر من صيغة، أن يكون إلى آخر ذلك صلاة الجنازة على أكثر من شكل، وكل ذلك صح عن رسول الله. الوتر يختلف شكله من شكل إلى شكل، ولكن هناك خلاف تضاد وراجح ومرجوح، وهناك خلاف غير معتبر. فكيف نقول أن اختلاف الناس مثلا في الأصول أو في مسائل فيها نص واضح صريح وتركوم ذا يكون رحمة؟ لا، الرحمة في اتباع الدليل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة يعني فيها نظر وفيها كلام رد عليه العلماء كثيرا. فعبد الله بن مسعود قال الخلاف شر، نصدق مين؟ عبد الله بن مسعود. طيب، من الأدلة أيضا من عمل السلف جهر بعض الصحابة، خلي بالك، بما يستحب الإصرار به، بما يستحب، ما قالش بما يجب، الإصرار به لمصلحة. المستحب إن هو يسر في صلاة الجنازة مثلا، فبعض الأحيان عمل إيه؟ جهر بفاتحة الكتاب. جهر بعض الصحابة بما يستحب الإصرار به لمصلحة، كما جهر ابن عباس رضي الله عنهما في بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة، في صحيح البخاري، وقال لأصحابه لتعلموا أنها سنة، إن السنة في صلاة الجنازة قراءتها، أن السنة الإصرار بها وليس واجب، ولو فعلها غيري فقد فعل من باب التعليم فلا تنكروا عليه. قال أن قراءتها سنة، لأن الجهر، لا، أن الجهر بها سنة، لا، السنة الإصرار بها وقراءتها في الصلاة. ومثل جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح، كلا الحديثين في الصحيح صحيح البخاري، وجهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة أحيانا، ولم يفعل ذلك لكونه الأفضل وإنما لمصلحة التعليم. بل أولى من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يجهر بالآية، بعض آيات في الصلاة، الصلاة السرية. طبعا الحديث البراء معلوم، كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرية؟ قال باضطراب لحيته، ده معرفة أنه يقرأ. لا، في بعض الأحاديث وأيضا هي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجهر بالآية يعلمنا، أنه بعد الفاتحة في الأوليين قراءة أيضا، فكان بعض الآيات إيه يرفع بها صوته. وممن يفعل ذلك الآن أحيانا فضيلة الشيخ البواب حفظه الله، ونسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع به، أحيانا في صلاة الجنازة يتعمد أنه يجهر ويرفع صوته تعليما لغيره، وأحيانا في بعض الصلوات يجهر به دعاء الاستفتاء أحيانا، فهذا من باب التعليم ومن الشيء المقبول حتى يتعلم الناس بصورة عملية. ولكن الإنسان لا يداوم على ذلك، الأصل المداومة على السنة، ولكن أحيانا لمصلحة، لمراعاة مصلحة، مصلحة تعليم الناس. ورد عن ابن عباس كذلك برضو في مقام التعليم. أيوة، ابن عباس رضي الله عنهما بدأنا به، وأنه إيه جهر بقراءة الفاتحة في سورة في صلاة الجنازة، وفي غير ذلك أيضا عبد الله بن عباس في بعض الصلوات. طيب، أيضا ما رواه البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما تجيش فجأة كده تروح داخل إيه مصلي بالناس بالنعل، قف هيئ الناس وكان وكان وكان، وطالما أن النعل طاهر وليس فيه أذى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فيه عليه، فإن رأى فيهما خبثا فليحكم يعني في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ونصلي وهذا ليس، طالما أن ما فيش فراش وهنعمل وهنعمل، وتبدأ إيه تعرف الناس السنة ثم تفعل مع مثل، لكن تأتي مباشرة وتفعل ذلك. قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فجأة كده واحد مش عارف السنة، لما أنت طلعت عليهم بما نسوه وبما غيب من السنة، أقول لك إيه، مش ممكن الكلام ده يكون من القرآن، مش ممكن الكلام ده يكون من السنة، هذا تكذيب وصاحبه معذور، لأن هذا الذي فعل المعروف كان الأولى به أن يفعله بإيه؟ بمعروف. قال ابن حجر رحمه الله فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، الكلمة اللي هتعمل قلق وهيفهموا على غير معناها كن حريص أن أنت توصلها بإيه بطريقة. قال ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. قال ربنا يرفع قدرك ويسقط من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من الأدلة أيضا من كلام السلف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أن المفضول قد يفعل أحيانا ويترك الفاضل لتأليف القلوب. زي إيه؟ خلي بالك، قال كما يرى في البسملة أن الإمام قد يجهر بها أحيانا استحبابا قصدا لتأليف القلوب بترك المستحب، المستحب أن تسر بالبسملة. اتفقنا؟ أخي يروح بقى مسجد من مساجد الأوقاف وربنا فتح عليه، يوم يصر إن هو إيه؟ يسر بالبسملة. يا أخانا الناس هتنكر عليك، الناس في هذا المكان يحتاجون إن أنت تمهد لهم واحدة واحدة، فأنت امشي معهم إيه الهوينة ولحد ما يتعلمون السنة وتصبح مقبول عندهم ويسمعون لك ويستجبون لك ويصدقون لك، وبعدين بعد كده ابدأ إيه. فقال كما يرى في البسملة أن الإمام قد يجهر بها استحبابا قصدا إلى تأليف القلوب بترك المستحب، أنت ما سبتش واجب، أنت سبت أمر إيه مستحب إلى تأليف القلوب بترك المستحب إذا كان من وراءه لا يرون الإصرار. افرض إن هم الراجح عندهم أو بينهم طلبة علم يرجحون أن الجهر أولى من الإيه، طالما أن عرفت هذا المكان. مثل يا إخواني مسألة رفع اليدين في صلاة الجنازة في صلاة العيد، مثله صيغ التكبير في العيدين، المسائل محتملة، كل هذا من صيغ التكبير. مسألة رفع اليدين في الجنازة أو في صلاة العيد ورد الرفع مثلا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، وورد عن غيره عدم الرفع إلا في تكبيرة الإيه؟ الإحرام. العلماء قالوا المعمول به في المكان لا يشذ الإنسان عنه حتى يعلم الناس أن الراجح كذا أو كذا، أنت في مكان الكل يرفع فقط في تكبيرة الإيه؟ الإحرام، لا تأتي عليهم ومع كل تكبيرة إيه؟ الأمر مستقر، أنت تريد من غير تعليم أن أنت تدخل الناس في جدال، طب وعمل، طب وليه نزل، وليه نزل من المنبر وبعدين طلع فلان، لا قم بعد الصلاة وفهم الناس يا أخواننا يجوز أن الإمام إذا غاب وقام بعضهم على الصلاة واستفتح الخطبة ووجد الإمام فالإمام أولى، فإن طلع وأكمل أنت تبدأ تعلم الناس إيه ما يجوز وما، عشان الناس إيه لا تنكر شيء أنت لا تحب أن ينكره الناس. قال ابن تيمية رحمه الله المسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد، اختلاف الناس والتنابز والصوت يعلى في المسجد واللي حصل واللي كان وفلان وعلان وبقالنا 20 سنة بتصلي وانت جيت لنا، ده مفسدة، مفسدة كبيرة. قال المسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، ولذلك استحب الأئمة كالإمام أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل. فصل الوتر يعني يصلي ركعتين ويسلم وبعدين يصلي ركعة، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل خلي بالك، ولكن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 5 بتشهد في الأخير ولم يجلس إلا في الأخير، ورد أنه صلى 3 بتشهد 1 لم يجلس إلا في الأخيرة، ورد أنه صلى 7، راجع هذا الكلام في كتاب نداء الريان في أحكام الصوم وفضل رمضان، فضل الشيخ سيد بن حسين العفاني حفظه الله، وكتاب أيضا رهبان الليل، وأورد كل ما صفات الوتر التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جملة ذلك أن هذا كله كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أخذ بالك، وأما ما أوتر به أمام الناس فصلى ركعتان شفعا ثم ركعة واحدة، جميل كده، لكن ربما المعمول به في مكان يصلي 3 بتشهد 1، نبه الناس وعلم الناس. قال تاني أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين جمعهم وعدم تفرقتين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل من بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قوما لا يرون إلا صلاة الوتر. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان يقول أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع هيئة مخصوصة تحتاج دليل خاص أو تفتقر إلى دليل خاص. جميل كده؟ الصلاة أقوال وأفعال وهيئات. جميل كده؟ هذه هيئة، ده كلام الشيخ الألباني، تحتاج إلى دليل. هيئة السجود كذا وكذا وكذا وكذا وأدلتها كذا، هيئة القيام كذا، هيئة كذا، فهيئة القيام بعد الرفع من الركوع كذا، وضع اليمنى ده كلامه على اليسرى بعد القيام أو الرفع من الركوع هيئة في الصلاة تفتقر إلى دليل يخصها. ما عنديش دليل. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يأخذ بما رجحه ابن القيم وغيره من أهل العلم أن القيام في الصلاة كل القيام قبل الركوع وبعد الركوع الأفضل فيه وضع اليمنى على اليسرى. انتدب الشيخ الألباني رحمه الله للتدريس عاما في كلية أصول الدين في المدينة المنورة، وصلى وراء الإمام ابن باز رحمة الله عليه، فقبض باليمنى على اليسرى بعد رفعه من الركوع. مين؟ الألباني رحمه الله. فقيل له في ذلك، قال: صليت وراء إمام، ولو صليت وراء غيره ما فعلت. شوف الفقه وال... عشان ايه ده فعل وده فعل، وبعدين ايه يبقى ده برضو ايه فريق وده فريق، فالله المستعان. دول ائمه ودول ايه العلماء. حكي عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ان ابنه عبد الملك قال له: ما لك لا تنفذ الامور، يعني تكون شديد يعني، فوالله منهم من جعلها بدعه، منهم من جعلها بدعه. هذا من قله الفقه لما يكون ائمه كهؤلاء. سبحان الله. الامام الالباني امام محدث، لما يكتب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كل سطر ياتي عليه بدليل. الامام ابن باز رحمه الله عليه محدث ويغلب على علمه الفقه، فهذا سبحان الله. لكن دائما الخلاف بياتي من الايه الصغار وعدم الفقه. خلاص تبنى ما تراه راجحا وافعل المصلحة. انت لما تترك هذا تركت واجب، لما تفعل هذا فعلت محرم. لا، فقه، فقه مسألة جمع الناس. قال او حكي عن عمر بن عبد العزيز ان ابنه عبد الملك قال له: ما لك لا تنفذ الامور، انت الوقت امير المؤمنين، فوالله ما ابالي لو ان القدور غلت بي وبك في الحق. طبعا سبق عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه سنوات فيها إيه يجاهر بالمعصية وي وي وي وي إلى آخره، فأراد ابنه لما آلت إلى أبيه الأمور أنه إيه يقدم الإيه العنف يعني، فقال: فوالله لا أبالي أو ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق طالما إحنا على الحق. قال: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في آيتي وحرمها. لا، ناس كانت بتشرب الخمر زي ما بتشرب الماء فجأة كده، لا، إن الله عز وجل ذم الخمر في آية وحرمها في الثالثة: وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدمغوه جملة، يسيبوا كل حاجة إيه ولا خلاص أنا إيه سبت كل هذا إيه. طيب غير ذلك من الأدلة. العز بن عبد السلام رحمة الله عليه يقول: إذا تفاوتت رتب الفسوق في حق الأئمة قدمنا أقلهم فسوقا. يعني انت قدامك ايه هتختار واحد من اثنين، وده فاسق وده فاسق، تختار اقلهما. انت ما فيش قدامك حل ثالث، مش قدامك ان انت تختار واحد ايه تقي، تقوم تختار ايه الاقل فسقا. طيب الى اخر ما قال. قال ابن تيمية رحمه الله في قاعدة الزجر بالهجر، قال: الهجر يختلف بانواع الهاجرين في قوتهم وضعفهم. فواحد لو انت هجرته هيسيب الايه الالتزام كله، فأنت تكون إيه حكمة. ما غلب أنه يأتي بالمصلحة شرعة، وما غلب أنه لا يأتي إلا بالمفسدة فتركه أولى. وكلام كثير لشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: إن النبي شرع، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إجاب إنكار المنكر. ما هتبقى معكم مذكرة لا إن شاء الله، ما زلت معلق على فقط الآن صعب أولى هنقعد كتير، أنا اخترت المهمات يعني ما فيش مشاكل إن شاء الله، صح احنا بقالنا مع القاعدة دي كتير. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاري من أنت بتنكر المنكر عشان يحصل إيه؟ عشان معروف يقع والمنكر يزول. قال ليحصل بإنكاري من المعروف ما يحب الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر، لما تروح تقول اتق الله يروح سبب الدين، يبقى أنت تعمل إيه؟ تسيبه وبيشتم بالأم والأب كفاية، طالما أن ده أنت عارف أن أنت إيه لو فتحته مش هيطلع على بين البضاعة دي، سيبه إيه لحد ما يهدى وبعدين إيه تقول له يا فلان بلاش نسمي حد ده، أنا عارف أن أنت راجل كويس وخلي بالك. طيب، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، ده منكر لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. قال ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل. راح إيه يكلموا عن شيء يعني هو قليل بالنسبة لما هو أعظم، راجل قاتل تارك للصلاة، هو راح يكلمه في أمور أخف بكثير من ذلك. طيب إن شاء الله نقف إلى هنا، المرة المقبلة إن شاء الله يكون معنا مجموعة من الضوابط المهمة، فيها ضبط تحديد المصلحة ومن الذي يحدد المصلحة والمفسدة وقاعدة الأكثر مصلحة أولى بالتقدير إلى آخر ذلك من الضوابط. نختم الكلام على هذه القواعد إن شاء الله في المرة المقبلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.